وصلنا الفصل الرابع في بيان نماذج من البدع المعاصرة. قال وهي الاحتفال بالمولد النبوي، التبرك بالأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك، البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله. قال المؤلف رحمه الله: البدع المعاصرة كثيرة. البدع المعاصرة في زماننا كثيرة. قال: بحكم تأخر الزمن وقلة العلم، ويعني كلما بعدنا عن عهد النبوة كلما قل العلم وفشى الجهل، فإذا قل العلم بالسنة وخفت نورها ظهرت البدع. قال: وكثرت الدعاة إلى البدع والمخالفات. السبب الأول قلة العلم، السبب الثاني الدعاء، بعد الزمن وقلة العلم، السبب الثالث الدعاء، دعاة إلى الباطل، وما أكثرهم لا كثرهم الله. وترى يعني عندهم يعني سبحان الله من ينحرف الإنسان تجد يزداد حرصه وإصراره، يبدأ يعمل الليل والنهار على بث بدعته والصبر عليها، ويعني محاربة من يناوئ هذه البدعة وموالاة من يواليها وغير ذلك. ولذا قال: وكثرة الدعاة إلى البدع والمخالفات، سريان التشبه بالكفار في عاداتهم وطقوسهم. هذه يعني سريان التشبه بالكفار بين عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، السبب الرئيس في ذلك والتأخر الاقتصادي والمادي والسياسي والحربي لعموم دول المسلمين، فيشعرون بالنقص تجاه دول الغرب والشرق التي وصلت إلى ميادين عالية من الرقي، فتتحرك عقدة الغالب والمغلوب، أن المغلوب يبدأ يتقمص شخصية الغالب، وذلك بسبب ضعف شخصيته، فيظن أنه إن تشبه به في زيه أو هديه أو أعياده أو عباداته يشعر كأنه يعني نال شيئا من العز والرفعة والغلبة بفعله هذا الفعل، أو يظن أن يعني من وصل إلى ما وصل إليه إنما هو وصله بماذا؟ بهذه الأمور، بابتعادهم عن الدين وتركهم للدين فوصلوا إلى هذه النتائج. قال مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم وقد تقدم تخريجه. ثم ذكر نماذج من ذلك، وهي الاحتفال بمناسبة المولد النبوي في ربيع الأول. قالوا: من هذا التشبه النصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي، يحتفل جهلة المسلمين. إذن ما الذي يحتفل بذلك؟ الجهال في دين الله عز وجل، ليس جاهل بمعنى هو ما يعرف شيء من الدنيا، وإنما تجده أستاذ وتجده فاهم وقد جمع الأموال وحاز على الشهادات، لكنه جاهل في دين الله عز وجل. قال: أو العلماء المضلون في ربيع الأول من كل سنة بمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد، ومنهم من يقيمه في البيوت أو الأمكنة المعدة لذلك، ويحضره جموع كثيرة من دهماء الناس وعوامهم، يعملون ذلك تشبها بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام. لن يقول لك انظر إلى أمم الغرب هل هؤلاء يحبون المسيح أكثر مما نحب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ انظر ما يستطيعون من الاحتفالات في الكريسماس وأعياد الميلاد وغيرها من الأمور التي تحصل، وكأن هذا الذي يفعلونه هو موافق لدينهم، وهو والله ما يفعلونه يعني إثم وحرام وفيه أنواع المخالفات لدينهم فضلا عن شرعنا وديننا. قال: والغالب أن هذا الاحتفال علاوة على كونه بدعة وتشبها بالنصارى لا يخلو من وجود الشركيات والمنكرات، بشركيات من جهة وبه منكرات من جهة أخرى. الشركيات فيها إنشاد القصائد التي فيها الغلو بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العمم. إذن لا أحد يلوذ ويعود ويستجير به إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أكرم الخلق، فيصرف أنواع العبادة التي لا تصرف إلا المستحق العبادة، يصرفها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: من الكفر الأكبر المخرج من الملة. قال: في حق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة دعائه من دون الله والاستغاثة به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في مدحه، فقال: لا تطروني، يعني تعظموني وتوقروني، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. النصارى أطروا ابن مريم، ماذا قالوا؟ قالوا: هو الله، أو هو ابن الله، أو هو ثالث الثلاثة. فهذا ماذا؟ الله تعالى نهاهم عن ذلك: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فهذا من الغلو ومجاوزة الحد في المدح. قال: فقولوا عبد الله ورسوله. وقد تقدمت خريجه: والإطراء معناه الغلو في المدح. وربما يعتقدون أن احتفالات الأناشيد الجماعية المنغمة وضرب الطبول وغير ذلك من عمل الأذكار الصوفية المبتدعة، وقد يكون فيها من المعاصي اختلاط بين الرجال والنساء مما يسبب الفتنة ويجر إلى الوقوع في الفواحش، حتى ولو خلى هذا الاحتفال من هذه المحاذير واقتصر على الاجتماع وتناول الطعام وإظهار الفرح كما يقولون، فإنه بدعة محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأيضا هو وسيلة إلى أن يتطور ويحصل فيه ما يحصل من الاحتفالات الأخرى ومن المنكرات. قد يعني ذكر هذه البدعة صاحب كتاب البدع الحولية، كتاب البدع الحولية لعبد الله عبد العزيز التويجي، ثالث ماجستير أظنه، بدأ به من شهر المحرم إلى آخر شهر في السنة العربية. في كل شهر ما هي البدع التي تحصل فيه؟ ويعني استطردها واستقصاها استقصاء مفصلا، وهو كتاب طيب ينصح الخطيب باقتنائه، فإنه يحتاج إلى الرجوع إليه في كل شهر ينظر فيه ما هي البدع الموجودة في هذا الشهر، يحسن بالخطيب أن ينبه عليها وأن يعرف تاريخ هذه البدعة وما هي حجج القائلين بها وما هو ما هي الإجابة عليهم. كتاب اسمه البدع الحولية. ذكر بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. قال: ويشمل على ستة مباحث: من أحدث هذه البدعة؟ حالة المجتمع في ذلك العصر الذي حصلت فيه؟ بعض الشبه التي عرضت للقائلين بهذه البدعة والجواب عنها؟ طريقة إحياء المولد الموجودة، حقيقة محبته صلى الله عليه وآله وسلم، موقف أهل السنة من هذه البدعة. لأن هذه مواطن يعني يحتاج المرء أن يتعرف عليها أم لا يحتاج؟ لا، ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليها وأن يتعرف عليها وأن ينظر في أصول في هذه البدع ووجه الاستدلال، خصوصا في مناطقنا هذه التي يعني يكثر في هذه الاحتفالات هناك من القائلين بها والمشبه عليهم والملبس عليهم. اللهم ارحم الله.